بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال الكلام موصولا مع الحديث 35، حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. التقوى هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فقلنا إن هذا الحديث اشتمل على وصايا عظام وعلى قضايا كبرى تتعلق بالحفاظ على الأخوة الإسلامية وحقها وضرورة الاستمساك بها، فإنها هي الرباط الوحيد وهي العقد الذي لا يجوز أن ينفصل، وهو العقد المقدم على كل رباط، مقدم على رباط النسب، ومقدم على رباط التراب، وعلى رباط الأرض، وعلى أي أسباب تواصل في هذه الدنيا. فأخوة الإسلام هي الأولى وهي المقدمة، إنما المؤمنون إخوة، وهذا أسلوب حصر كما هو معلوم، إنما المؤمنون إخوة، ولم يقل إنما العرب، ولم يقل إنما أي أسباب يتآخى فيها الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما سبق ذكر جملة من الوصايا المتعلقة بالمناهي، بمعنى يجب على الناس أن يجتنبوها من أجل أن تسلم لهم الأخوة: الحسد والنجش والتباغض والتدابر، وكلها لها مثيراتها ولها دوافعها. وأهم شيء في هذا كما تقرر فيما مضى أنها تنبع من القلب، إذا صلح القلب صلح الجسد كله، فلا يبعث على النجش إلا سوء في القلب وظلمة فيه، ولا يبعث على التباغض والتدابر والتقاطع، ولا على الحسد إلا شيء في القلب. وبخاصة إذا تذكرنا ما تقرر فيما مضى، وبخاصة في منطلق الحسد، وهو أنه تمني زوال نعمة الغير، تمني زوال نعمة الغير. وقلنا إن المتأمل لهذه الصفة أو لهذه الخصلة أو لهذا التحرك القلبي الذي يكتوي به صدر الحاسد، لا شك أنه يدل على سوء طوية. لماذا؟ لأن هذه النعمة التي أصابت أخاك ليس لك دخل ولا قدرة ولا قوة لا في جلبها ولا في دفعها، لم تكن الذي أسديتها حتى تتمنى زوالها لأنك لم تعد قادرا على إزالتها، ولست أيضا الذي تستطيع أن تمنعها، فالذي ساقها والذي يرفعها هو رب الأرباب ومسبب الأسباب. إذن ليس هذا الحسد إلا سوء في القلب، لأنك لا تملك لا تقديم ولا تأخير. ومثله إن بعثت قضايا التباغض والتدابر والتناجش وكل أسباب المثيرات التي تسعى فيها إلى أن تحرم أخاك من أي نعمة أو من أي سلوك سوي أو من أي تعامل نظيف وتعامل مريح مع إخوانه. دائما تتدخل بينه وبين إخوانه بما يؤدي إلى الشحناء والبغضاء ويؤدي إلى التنغيص، مع أنك لا تستفيد شيئا حقيقة، ولا يقدم ولا يؤخر في حق حياتك ولا في حق شأنك، لأن كل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن بهذا المجموع كما فصلنا فيما مضى يتبين عظم هذا الحديث وهذا الجمع من كلامه صلى الله عليه وسلم في هذه القضية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، بمعنى أنه يجب أن يعي المسلمون هذه الرابطة وأن يعرفوها وأن يقوموا بحقوقها. المسلم أخو المسلم، فأي تصرف تريد أن تتصرفه مع هذا المسلم يجب أن تستحضر رابطة الأخوة، ولو أنك فعلا صدقت بهذه الأخوة لما سعيت في إضرار أخيك أبدا، لأن حق الأخوة والاعتراف بالأخوة الحقيقي ورابطة الأخوة تدعوك فعلا إلى أن تدفع عنه كل أذى وتسعى في جلب كل ما ينفعه أبدا. حتى أخوة النسب لها حقوقها والصداقة لها حقوقها، ولكن فوق ذلك وقبل ذلك وبعده أخوة الإسلام. المسلم أخو المسلم. ذكرنا أو وعدنا فيما مضى بالتنبيه على لفتة جميلة ذكرها الشيخ ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في كتابه جامع العلوم والحكم عند قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا، وأشار إلى قضية البغضاء التي قد تكون بين أهل العلم أو بين الدعاة. فجميل حقيقة أن تسمع كلامه حينما ذكر التباغض الذي يحصل بين الناس وبواعث هذا التباغض، ثم عرج إلى ما يكون بين طلبة العلم. فبكلام الحقيقة يكتب بماء الذهب، ويحسن لطلبة العلم أن يطلعوا عليه بعدما تكلم عن البغض وقال: وما البغض في الله وما تقر الإيمان إلى آخره. قال فيما يتعلق بما يحصل بين أهل العلم، قال: ولما كثر، قد لا أحتاج إلى أن أعلق عليه كثيرا لكن نحب أن تسمعوه. قال: ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظهر أنه يبغض لله، وقد يكون في نفس الأمر معذورا وقد لا يكون معذورا، بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه. فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق، وهذا الظن خطأ قطعا. كلام مهم جدا، إذا عرضتم هذا على ما يجري بين طلبة العلم، طبعا ليس في هذا العصر، في كل عصر، خاصة فيما يجري بينهم من خلاف أو فيما يجري بينهم من ردود أو فيما يجري بينهم من مواقف في مسائل وفي قضايا قد تكون فقهية قد تكون حديثية قد تكون مواقف وآراء في مسائل مطروحة أو في الساحة أو نحو ذلك. هذا تحقيق جميل ويحتاج الإنسان طبعا لا نتهم أحدا، ولا ينبغي أن يدور في ذهنكم أن تتهموا أحدا، وهذا أيضا نبهنا عليها كثيرا حينما نتكلم عن مثل هذا. لا ينبغي أن تجتهدوا في تركيب هذا على الناس، إنما إذا رأيتم هذا اجتهدوا في اختبار أنفسكم هل هو منطبق عليكم، لكن لا تجتهد، لا تفكر، يعني لا تبذلوا أو لا تكلفوا أنفسكم أن تنظروا أنه منطبق على فلان ولا فلان، لا. هذه قضية مهمة، أخاطب إخواني طلبة العلم والدعاة والمربين، إذا رأيتم آداب أهل العلم أو نصائح أهل العلم أو نقد أهل العلم لا تجتهدوا في أن تركبوه على فلان أو فلان، هذه لا ينبغي أن تكون شغلكم الشاغل، إنما هل ينطبق عليك أو لا ينطبق. لا تقول هذا ينطبق على فلان، الرد الفلاني اللي ظهر هذا ينطبق، هذا أكيد هو هذا يدخل في تحته فلان وفلان، هذا لا تشتغل به يا أخي. اشتغل هل أنت واقع في هذا أو غير واقع. لا تكلف نفسك أن تصنف الناس، ولا تكلف نفسك كثيرا في أن تقول فلان هو الذي ابتلي بهذا أو لم يبتلى، إنما حينما تسمعون هذا اجتهدوا في أن تتجنبوه إذا كان سلبا، وأن تحققوه إذا كان إيجابا. قال: فإن كثيرا من البغض إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول للحق. بعض طلبة العلم يتخذون مواقف، لماذا؟ لأنه رد على شيخهم، أو لأنه لم يتمشى أو لم يكن رأيه موافقا لفلان الذي يحبونه، مع أنه يتظاهر بأنه لله ويتظاهر يبغض لله وأنه قضية دينية وأن هذا دين والكلام المعروف، لكن الواقع عليه أن يفتش نفسه لعله لم يفعل إلا لأنه خالف متبوعه وخالف محبوبه. فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق، وهذا الظن خطأ قطع. وإن أريد أنه لا يقول للحق فيما خلف فيه فهذا الظن قد يخطئ ويصيب. يعني حتى وإن كنت يعني تحترم شيخك ومن حقك أن تدافع عن شيخك، لكن دفاعك عن شيخك لا يجوز أن يوقعك في ظلم الآخرين، وظنك بصواب شيخك لا يجوز أن يكون حاملا لك فعلا على أن تتخذ مواقف كما يقال موغلة أو فيها تنطع فيها غلو نحو الآخرين، فهذا الظن قد يخطئ ويصيب. وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرد الهوى أو الإلف أو العادة، وهذا ذكرناه في أكثر مناسبة وخاصة في الحديث السابقة أنه لا ينبغي أن تخلط بين أمور الإسلام وبين العادات والتقاليد. أحيانا قد يكون موقفك لأن مشايخك كانوا عليه أو لأن أهل بلدك كانوا عليه، وتظن أن ما كان على أن ما ألفته أنه هو الدين، وما استنكرته من تقاليد الآخرين وعادات الآخرين أنها مخالفة للدين. هذه قضية دقيقة وينبغي أن تتفحص نفسك فيها. وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله، فالواجب على المؤمن أن ينصح نفسه ويتحرز في هذا غاية التحرز، وما أشكل منه فلا يدخل نفسه فيه. إذا كان فيه القضية محتملة والقضية فعلا الخلاف بين شيخك وبين الآخرين أو بين من تحب الآخرين محتمل، لا تحاول تقحم نفسك وتتخذ موقف وتميل إلى صف، إنما كن محافظا على شيخك ومحترما له، لكن حاسب نفسك وكن خائفا، فالحق يجب أن يكون أحب إليك من كل أحد، وتقدرك لشيخك باقي، لكن لا تأخذك العزة بإثم أو يغلبك الهوى أو يغلبك الطبع أو نحو ذلك. وليتحرز غاية التحرز، وما أشكل فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم، يعني بغض إخوانك، لأنك تقع في قضية إذا ملت لطائفة لشيخك أو حزبك أو طائفتك أو مذهبك يخشى أن تقع في در أن تبغض الآخرين بغضا ليس لله، وإنما بغض، بينما الأصل بغض المسلم، الأصل تحريم بغض المسلمين، الأصل هو تحريم بغض المسلمين. ثم قال كلاما جميلا أيضا، كلاما يكتب بماء الذهب، قال: وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا. أبو الإمام أحمد، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، شيخ الإسلام ابن تيمية، الشاطبي، الغزالي، ابن حجر، النووي، ابن أبي ليلى، متقدمين، متأخرين، إمام من أئمة الدين معتبر قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه، مأجورا على اجتهاده فيه، موضوعا عنه خطأه فيه لأنه مجتهد، إن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر. ونفترض هنا أنه قد يقول قولا مرجوحا، يعني لم يحالفه فيه الصواب. طيب، قال هذا في حق الإمام، في حق الإمام الذي قال قولا تبين أنه مرجوح، فهو إذن مأجور على اجتهاده، مغفور له خطأه. قال: ولا يكون المنتصر لمقالته تلك، لمقالته بمنزلته في هذه الدرجة. أنت حينما تتحمس لهذا الإمام في قوله المرجوح، لن يكون لك نفس الأجر الذي يرجى للإمام. لماذا؟ لأنه كان مجتهدا فأخطأ، لكن أنت ما هو عذرك أن تتبعه في خطأ؟ ما هو عذرك أن تتبعه في الخطأ وتدافع وتتعصب وتتحمس لقول مرجوح؟ ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة. لماذا؟ قال: لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله، مجرد تعصب مذهبي بحت، بحيث إنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله، نظر فقط أن أخذنا بهذا المقال لأنه قالها شيخ الإسلام ابن تيمية، أو لأنه قالها ابن حجر، أو لأنها قالها الإمام أحمد، أو قالها أبو حنيفة، أو قالها الإمام الكرخي من الحنفية مثلا، أو قالها فلان النووي من الشافعية، أو قالها، فأنا باعتباري شافعي تحمست وحاولت أن أنتصر لهذا القول وأن أتمحل التوجيه كذا وكذا، بينما لو قالها إمام آخر ممن لا أميل إليه أو لست منتسبا إليه لا أتحمس كثيرا. إذن هذا ميزان وهذا محك، وهو دقيق جدا. قال: لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله، بحيث إنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له، ولا من وافقه، ولا عاد من خالفه. فأنت ما وليت ولا عاديت إلا لأن هذا القول قول لإمامك، بينما لو كان قول آخر ما هي مشكلة، خطأ وصواب. ولهذا فعلا تجد بعض المتعصبين يعني يحاولون أن يبرروا ويسوغوا أخطاء متبوعيهم، فيقول: هذا مجتهد، إن اجتهد فله، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. بينما الأخطاء في حق الآخرين يشهر بها، الأخطاء والزلات في حق الآخرين يشهر بها ولا يقبلها ولا يغتفر لهم أخطاءه. هذا قضية دقيقة جدا، يحسن بطلبة العلم في كل عصر وبعصرنا هذا، في عصرنا هذا بخاصة، أن يهتموا بها. بحيث إنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله، ولا انتصر له، ولا من وافقه، ولا عاد من خالفه. وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه. طبعا كما قلنا المتبوع الإمام وجهنا كلامه بأنه فعلا انتصر للحق، أصاب فله أجران، أخطأ فله أجر. وهو يظن أنه بهذا الدفاع، هذا التابع وهذا اللي جاء متأخرا وهذا التلميذ، يظن أنه بهذا الدفاع كإمامه، بينما الواقع أنه لم يكن كإمامه، لأنه دافع من منطلق هوى، بدليل أنه لو كان هذا الكلام لغير إمامه ما تحمس هذا الحماس ولا وقف هذا الموقف. وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه، وليس كذلك. فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده. وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه، كان دفاعك من أجل أن تجعل شيخك هو المنتصر وأن تجعل الحق في جانب شيخك. فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه وظهور كلمته، وأنه لا ينسب إلى الخطأ. وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق، فافهم هذا فإنه مهم عظيم، أو فإنه فهم عظيم. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الكلمة التي كنا وعدنا بأن نقف عندها، وهي كلمة دقيقة وتكتب بماء الذهب، وكما قلت إذا مررتم بمثل هذا فاجتهدوا أن تعالجوا أنفسكم، لا أن تجتهدوا في أن تطبقوه على فلان وعلان. وهذه قضية مهمة جدا، مهمة هذه القضية، أن أي كلام تجدونه في مبادئ العلوم، في مبادئ الحوار، في آداب الخلاف، في آداب التعامل، لا تجتهدوا في أن تقولوا تطبقوا على الناس أو تطبقوا على ما يدور في الساحة أو على فلان وفلان. اجتهدوا في أن تنظروا في أنفسكم، الآخرون لا تشتغلوا به. لماذا؟ لأن نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. ولو أنه فعلا أهل العلم والمربين والتلاميذ والموجهين اشتغلوا بهذا لحلت مسائل كبرى وقضايا كبرى في هذا الباب. لكن الأسف أن كل كثير من طلبة العلم يفهمون الآداب ويفهمون ويدركون ويطلعون، لكنهم يعجزون على أن يختبروا أنفسهم، وإنما عندهم جدية كبيرة في أن يعرضوها على تصرفات الآخرين. وهذا أمر مهم ينبغي أن نتنبه له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم، يقرر الأخوة، وينبغي فعلا أن تكون هي نصب الأعين، بحيث أنها هي المعيار وهي التي ينبغي أن نسعى في صفائها وبقائها ونقائها وإبعاد كل ما يكدرها أو يجلب الشوائب لها. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. هذا أيضا قضايا بعد النهي عن التدابر والحسد والبغضاء، وأن لا يبيع بعضكم على بيع بعض، قال لا يظلمه، بمعنى يجب على المسلم أن يبتعد عن أي صورة من صور الظلم مع إخوانه. وصور الظلم كثيرة، لا يظلمه، صور الظلم كثيرة، سواء الظلم في المال، الظلم في التعامل، كل شيء يتعلق بوضعه في غير موضعه فهو ظلم. وطبقوا على ذلك ما شئتم، الظلم وضع الشيء في غير موضعه. والمعيار في ذلك حقيقة، وهو دقيق جدا ونبهنا عليه بالجلسة الماضية، وهو أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. هذه قضية فعلا ميزان واضح. أي أمر صار بينك وبين أخيك فيه شيء، نوع من الاحتكاك، نوع من من أجل فعلا أن تكون عدلا وأن تكون واقعيا وأن تزن بالقسطاس، افترض أن هذا يكون لنفسك، ماذا سيكون موقفك؟ هل تقبله أو لا تقبله؟ هل تتحمله أو لا تتحمله؟ ولو أننا فعلا صدقنا في هذا لا حلت كثيرا من المشاكل، ولا احتجنا أبدا إلى أن, أن, أن, أن, أن, أن نذهب لا إلى محكمة ولا إلى جهات إصلاحية. لا يظلمه. فالظلم وهو أنه يصدر منك أنت شيء ممنوع في حق أخيك، سواء اعتداء مالي، اعتداء على العرض، اعتداء على أي نوع، في وظيفة، في أشياء له، مستحقات، معاملات سعيت في كلها ظلم، لا يظلم ولا يخذله. الخذلان غير الظلم. الظلم غالبا في هذا الحديث أو في هذه اللفظة هنا بمعنى شيء يصدر منك نحو أخيك، أما الخذلان فظلم يقع على أخيك يجب أن تدافع عنه، لا يخذله. بمعنى إذا رأيت أخاك في موقف ورأيت أنه تنتهك حرمته وأنه يعتد عليه في حقه لا تخذله، قف، حل دون الظلم، وأن تتأكد بهذا أنك لست فقط تدافع عن أخيك إنما تدافع عن الاثنين، تمنع ذلك من الظلم وتنتصر لهذا من أن يظلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا عرفنا أو علمنا يا رسول الله كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تكفه عن الظلم. إذن الخذلان بأنك ترى أخاك تنتهك حرمته وترى أخاك يقع عليه الظلم ثم تتركه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، ولا شك أنه جاءت أحاديث في هذا فيها وعيد شديد، من خذل أخاه في مقام وهو قادر على ينصره ثم ينصر خذله الله عز وجل في مقام هو أحوج إلى النصر أو كما جاء، وقد يكون ذلك نسأل الله السلام يوم القيامة. فحق الأخوة شيء عظيم وشأن عظيم، فالخذلان للإخوان لا يجوز. ومع الأسف الحقيقة يعني أنا أؤكد لكم أن أوضاع الأمة، أمة الإسلام في هذا الوقت ما وصلت إلى ما وصلت إليه إلا بسبب الخذلان، أبدا تخاذلوا وكل قال نفسي نفسي، وقد تكون بدأت قليلا قليلا ثم لا زالت تتسع حتى إن الأعداء تمكنوا حتى امتلأت الصدور والشحناء ولا يكاد يثق أحد في أحد. أبدا تخاذل المسلمون تخاذلا عجيبا، ومن هنا كانت العواقب وخيمة وخيمة جدا، تزعزعت الثقة وامتلأت الصدور ولا يكاد يعني يؤمن الإنسان في في في في في في أن يأخذ حقوقه أو ينتصر لحقوقه من الأعداء، ولأنه ظنه بإخوانه تزعزع كثيرا. لماذا؟ لأنه كان نابعا من الخذلان. كم مواقع احتاجت فيها أمم ومجتمعات إسلامية ومع هذا خذلهم إخوانهم الآخرون. ومع الأسف أنه قد يوجد حتى في طبعا على مستوى الأفراد كثير، تمر بأخيك وقد وقع عليه ما وقع من ظلم ثم لا تكاد تنتصر له، وقد أحيانا لا تزيد على أن تهز كتفيك أو تهز رأسك، هذا أمر خطير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخذله ولا يكذبه، أيضا لا يجوز بأي حال أن تكذب على أخيك لا في اللفظ ولا في المواعيد ولا في الحقائق ولا في التعاملات أبدا. فالكذب خصة ذميمة، والكذب مذموم عند جميع العقلاء عند جميع أهل الأرض، والكذب يدل على نفس خبيثة، بل إنه يدل على جبن. لماذا تكذب؟ لماذا تلجأ إلى الكذب؟ لو لم تكن جبانا لما كذبت، لأن الصدق شجاعة، والصدق منجاة، والعامة تقول بل حتى غير العامة الكذب حبله قصير وينكشف. وكيف سيكون الحال حينما فعلا يعلم الناس أنك قد كذبت أو يعلم أخوك أنك قد كذبت؟ فمن حق أخيك ألا تكذب عليه أبدا البتة، تصدقه. نعم أحيانا قد يحتاج الأمر إلى لباقة ويحتاج إلى حكمة ويحتاج إلى أناة ويحتاج إلى نوع من المجاملة، وقد يكون فعلا ببعض الألفاظ التي تكون فعلا لأن الصدمة أحيانا ذكر الحق المباشر أحيانا فعلا قد يحتاج إلى نوع من التهذيب ونوع من إصلاح الأجواء أو تهيئة الأجواء والظروف حتى يتقبل أخوك هذه الحقيقة الواقعة، لكنك لا تكذب إلا طبعا الكذب المسموح به الكذب المصلحة، لأنه لا يترتب عليه آثار. لو ترتب عليه ظلم وترتب عليه باطل، إقرار باطل أو انتقاص حق، لا يجوز. لكن غالبا الكذب المسموح به لا يترتب عليه آثار سلبية أبدا، كأن يكذب الرجل على زوجته أو الزوجة تكذب على زوجها من أجل الإصلاح، أو حتى بين الأخوين إذا أردت أن تصلح بينهم تكذب كذبا ليس له تأثير، كان تقول فلان يحبك، فلان يمدحك، فلان في كذا، فلان قال في كذا، يعني نوع من التقريب وجهة النظر، هذا مقبول لأنه ليس له أثر سلبية. أما أن تكذب بشيء يتعلق بالحقوق ويتعلق بانتقاص الحقوق أو بانتهاكها، هذا لا يجوز. تحقير المسلم لا يجوز، والتهويم شأنه مهما كان. نعم الناس تتفاضل فيما وضعه الله عز وجل في هذه الدنيا من من من من أسباب، بمعنى أنه قد يكون هذا صاحب جاه، وهذا صاحب مال، وهذا فعلا قد يكون صاحب علم، وهذا قد يكون صاحب موقع أو مركز، لكن هذه لا يتجوز أبدا أن تكون سببا للتحقير. المسلم شريف بإسلامه، كريم بتقواه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم لا شك أن الناس تحفظ منازلهم، وهذا من أدب الإسلام العالي ومن أدب الإسلام الرفيع، أنك تحفظ لذي المنزلة منزلته. لا شك السلطان له مقام، والوجيه له مقام، والعالم له مقام، والشيخ الكبير له مقام، والأم لها مقام، هذه محفوظة. لكن لا يترتب على أنك تعطي الناس مقاماتهم أنك تحتقر الآخرين أبدا، لا يجوز. الاحتقار شيء، ازدراء بالألفاظ، ازدراء بالحركات، بالغمز، بالهمز، بالانتقاص بالألفاظ، هذا كله لا يجوز، هذا هو التحقير. الإسلام الإنسان له كرامته وله شرف التقوى وشرف الإيمان وحق الأخوة، يجب أن يعرف. ولهذا قال لا يحقر، لأن حق الأخوة هو هذا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعد: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسبه من الشر، الشر مقابل الخير. يعني وغالبا يا إخواني لا يصدر الاحتقار إلا من نفس خبيثة، بل ليست خبيثة فقط، تأكدوا أنه لا يصدر الاحتقار إلا من متكبر. والكبر إذا دخل في النفس أمره عجيب، يعني كل الناس تكره المتكبر وتكره الكبر وتبغضه وتستثقل صاحبه، بل لا تكاد يعني تجد لها في نفسه في نفس تجد له في نفسها قبولا. ومن هنا لا يحتقر الناس إلا متكبر، ويقابل ذلك المتواضع. أي إنسان متواضع محبوب، وأي إنسان متواضع من أظهر علامات تواضعه أنه يحب الناس جميعا، وأنه يعطي كل إنسان ما يستحق، ويدني كل أحد، ويحب كل أحد، ويبتسم في وجه كل أحد، وتحس أنه يحب أن يقدم الخدمة لكل أحد، بخلاف المتكبر الذي لا يكاد ينظر إلى أحد، مع أن المتكبر الواقع أنه لا يقدم ولا يؤخر. وأنتم تعرفون الناس عندهم كرامة، تكبرت أو لم تتكبر لا تسأل عنك الناس. لا تظن أن المتكبر بكبريائه يحقق شيئا، أو أنه يكسب، أو أنه يستطيع أن يأخذ مما عند الناس، لا ما في جيوبهم ولا في أشيائهم أبدا، إنما منتفخ انتفاخا لا يرى هذا الانتفاخ إلا نفسه، هو الذي يرى أنه منتفخ، بينما الناس تراه أصغر وأحقر من ذباب أكرمكم الله. ولهذا من أجمل التشبيهات أنهم قالوا في المتكبر: المتكبر كالذي على رأس جبل، المتكبر كالإنسان الذي على رأس جبل، يرى الناس صغارا وهم يرونه صغيرا. حقيقة هو منتفخ ويشوف الناس صغار، بينما الناس حقيقتهم في يده يعرف أنه صغير وأنه حقير. لماذا؟ لأن الناس عندها كرامة، والناس لا تقبل أن تهان، ولا تقبل أن تستذل، ولا تقبل أن يعلو عليها أحد، لا بلفظ ولا بلحظ. فمن هنا أولا منهي عن احتقار المسلم، والأمر الثاني المحتقر لا يحتقر إلا نفسه، لكن مع الأسف فعلا أنه إذا حصل يؤدي إلى بغضاء وإلى شحنة وإلى هز لحق الإخوة الإسلامية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وبأي شيء تحقر تتجرع على احتقاره؟ وبأي سبب تتعالى عليه؟ كلكم لآدم، وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذا هو الشرف الذي ينبغي أن يتنافس به المتنافسون، وهو المعيار الذي ينبغي فعلا أي إنسان يحترم نفسه أن يجعله هو الميزان، وهو المقياس بينه وبين الناس. الشرف بالتقوى، والشرف بالعمل الصالح، والشرف بالكرامة الذاتية. أحيانا بعض الناس يحتقر الآخرين بينما الآخرون أكرم منه وأشرف، خاصة في ميدان الدنيا. أحيانا تلاحظون بعض عادات البلاد، بعض البلاد وتقاليدها، تجد إنسان يعني يزعم أنه من القبيلة الفلانية أو من العائلة الفلانية، فتجد يحتقر فلان من الناس، فلان من الناس من الأثرياء مثلا أو من وجهاء البلد أو من كبار الموظفين، بينما هو فقط لأنه من العائلة الفلانية يحتقر الناس، بينما هو لا يقدم ولا يؤخر، لا عنده عمل ولا عنده شيء يعني يفرح به، ولا عنده شيء فعلا يستطيع أن يفخر به، إنما فقط انتساب إلى العائلة الفلانية أو الفئة الفلانية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بطأ به عمله لم يسرع به نفسه. لكنه مسكين نفخ نفسه ورأى أنه مجرد انتساب إلى فلان أو بني فلان أن هذا كافي، فيحتقر الناس بينما الناس ترتفع صعودا في معالي الأمور وفي أعلى المنازل، وهو جالس في مكانه لا يرى إلى نفسه. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. التقوى ها هنا، قبلها التقوى ها هنا، ولا يكذب ولا يحقره، التقوى ها هنا. وأشار أو يشير عليه الصلاة والسلام إلى صدره ثلاث مرات فقال: التقوى ها هنا. التقوى ها هنا تحتمل أمرين: إذا كانت موجهة للإنسان المحتقر أو الإنسان المظلوم أو الإنسان المنتقص، فمعناها يكون: لماذا تنتقصه بينما شرفه بالتقوى وأنت لا تدري؟ مجرد أنك انتقدت أو احتقرت نظرا لما رأيت من بمقاييسك القاصرة أو مقاييسك العوراء، بينما الشرف بالتقوى، فقد يكون هذا الذي احتقرته قد تسربل بسربال التقوى ولبس لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. هو في تقواه قد حقق الله عز وجل له الخير، لا في الرحى القلبية ولا الرضا الإيماني، ولا في أن سهل الله عز وجل له أموره، ولا يكاد يدخل في أمر من أمور الدنيا إلا وقد تسهل، وأنت جالس تحتقر فيه وتنتقص. فلا تظن أنك أن احتقرته حينما رأيت ثوبا ممزقا أو رأيت هيئة لا دخل له فيها في تكوينه، أو رأيت كذا وكذا، أو أنه كان من البلد الفلاني أو العائلة الفلانية، هذه ليست محل الشرف وليست محل المقاييس، مقاييس التقوى. التقوى ها هنا، وهي محل الشرف ومحل التكريم ومحل تحقيق الخير في الدنيا والأخرى. وقد يكون إذا كان المخاطب بها هذا الظالم أو هذا المحتقر أن ظلمه واحتقاره دليل على خلل في التقوى، دليل على خلل في التقوى، ولهذا يدلك على على على هذا او يوضح لك هذا الفهم او هذا هذا المعنى، ان بعض الناس اذا خاطبته بامور الاسلام وطالبته بالالتزام باداب الاسلام احيانا قد يكون مقصر، اما ان يكون مثلا قد حلق لحيته او قص او اطال ثوبه او اي من الامور الظاهريه، فلما تنصحه او حتى احيانا لا يصلي احيانا او يقصر في الصلاه وتقول له لماذا لا تصلي او لماذا لا تتمسك بالسنه، يقول جعلت الدين في الدقون، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. طبعا هذا فهم معكوس، لو كان هاهنا تقوى لظهرت الاثار ولا بد. اذن معنى التقوى هاهنا، اذا كان في هاهنا تقوى لابد ان لا تظلم ولا تحقر ولا تخذل، فلا يمكن تقول التقوى هاهنا بينما انت مقصر في امر الله عز وجل. لماذا؟ لان الاسلام سلوكيات، والاسلام عقائد، والاسلام عبادات، والاسلام مظاهر كما انه باطن. لم يتركنا فعلا لاعمال قلوبنا فقط، وانما الاسلام دين حياه، دين معامله، دين تعامل، حتى العبادات وهي عبادات حق الله عز وجل جعلها ظاهره، كما انه حكمنا في معاملاتنا، حكمنا في انكحتنا، حكمنا في جناياتنا، كذلك حكمنا في عباداتنا حتى جعلها ظاهره. طواف علني، صلاة جماعة علنية، الحج علني، حتى الزكاة إن تبدو الصدقات إن تبدو الصدقات فنعماه، حتى لو تنفق علنا مقبول. إذا ما يمكن تحتج بأن تقصر وتأكل وتظلم وتعتدي على إخوانك المسلمين وعلى حرمات الله، وحينما يأتيك الناصح ويأتيك أخوك أمك تقول التقوى هاهنا، انت جبت لنا الدين الجديد، قصرت الثياب ولبست العمائم ولا عملت كذا ولا اطلت اللحى ونحو ذلك، هذه كلها من الدين، وهذه كلها مظاهر التقوى، لباس التقوى ذلك خير، فهو لباس، لباس معناه انه لابد ان تظهر اثاره في الخارج. واشار ويسير الى صدري 3 مرات بحسب ما يريد من الشر ان يحقر اخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، هذه الكلية، كل ما سبق لا تحاسدوا لا تبغضوا لا تناجشوا إلى آخره، كل المنهيات كلها يجمعها أن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه محفوظ وهو حرام وحرمة لا يجوز أن تنتهك، بل أنت تعلم أن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة. تصور لا لا لا سمح الله لو أنه فعلا جاء إنسان واعتدى على الكعبة، أو مثلا جاء إنسان اعتدى بقنابل وبتفجير أو من العلو من تحت، لا شك أن الناس ستهتز، ويحق لها أن تهتز ويجب أن تهتز، لكن اعلم أن حرمة المؤمن أشد من حرمة الكعبة، فإذا لماذا تنتهك حرمة أخيك بظلم وبسخرية وبحسد وباحتقار؟ كل المسلم، كل يعني كأنك تتصور المسلم فعلا أجزاء كثيرة ومتشتت، جوارح، جلد، عصب، مخ، سلوك، ممتلكات، كل المسلم، كل ما يرتبط المسلم كله حرام عليك، لا يجوز أن تنتهكه بغير حق أبدا، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، الدم فيما يتعلق بالقتل أو فيما يتعلق ما دون القتل من الاعتداء على البدن بأي نوع، سواء كان بجلد، سواء بضرب، بلكمة، بلطمة، بأي. والمال حرام، لا يجوز أبدا بأي حال أن يعتدى على الإنسان في ممتلكاته وماله، ولا في عرضه فيما يتعلق بشرفه، في أهله، في إلى آخره. قوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، هذه كلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقولها في المجامع العظيمة، في المجامع، لأن فعلا كلية من كليات الدين، وأنت تلاحظ فعلا أنها تكاد تجمع لك الدين كله وتجمع لك كل أصول التعامل، فكان عليه الصلاة والسلام يقولها في المجامع العظيمة، قالها في عرفة وقالها في أيام التشريق وقالها في كل مناسبة الكبار، يقول كل المسلم يعني المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ولهذا قال بعدها في بعض المقامات: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، ألا هل بلغت؟ وكان يرفع أصبعه وينكتها إلى الناس. فهذه من قضايا الدين الكبرى، بل لا تكاد تستقيم، بل لا تستقيم حياة الناس إلا حينما يحافظوا على هذه الكلية. بهذا النظر إلى هذا الحديث ندرك هذه الوصايا العظيمة، وندرك من خلالها كذلك عظم حق الأخوة الإسلامية، وما يجب أن يكون على المسلمون وبخاصة في زمننا هذا أن يراجعوا أنفسهم حقيقة في أوضاعهم. وكما قلت قبل قليل، لا يكاد يكون ما أصاب المسلمين من ضعف ومن تفكك ومن انتقاص لأراضيهم وانتقاص لأمورهم وهيمنة العدو في كثير من المواقع عليهم إلا حقيقة نابع من الخذلان ومن التظالم. خذل المسلمون بعضهم بعضا فحصل ما حصل، ولو عادوا إلى الحق لعاد لهم حقه أبدا. ما إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، هذه سنة إلهية وآية قرآنية وقاعدة أزلية لا تتخلف. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.